وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه أن الجن إن الجن استمعوا القرآن فآمنوا به وصدقوه وانقادوا له، فقال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد أي إلى السداد والنجاح فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا المقام شبيه بقوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. قال وقد قدمنا الأحاديث الواردة في ذلك بما أغنى عن إعادتها هاهنا. وقوله وأنه تعالى جد ربنا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى جد ربنا أي فعله وأمره وقدرته. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما جد الله آلاؤه وقدرته ونعمته على خلقه. وروي عن مجاهد وعكرمة جلال ربنا. وقال قتادة تعالى جلاله وعظمته وأمره. وقال السدي تعالى أمر ربنا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه ومجاهد أيضا وابن جريج تعالى ذكره. وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى جد ربنا أي تعالى ربنا تعالى ربنا تعالى ربنا. فأما ما رواه ابن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الجد أب، ولو علمت الجن أن في الإنس جدا ما قالوا تعالى جد ربنا. فهذا إسناد جيد، ولكن لست أفهم ما معنى هذا الكلام، ولعله قد سقط شيء والله أعلم. وقوله ما اتخذ صاحبة ولا ولدا أي تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولاد، أي قالت الجن تنزه الرب تعالى جلاله وعظمته حين أسلموا وآمنوا بالقرآن عن اتخاذ الصاحبة والولد، ثم قالوا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. قال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي سفيهنا يعنون إبليس. شطط قال السدي عن أبي مالك في قوله شطط أي جورا. وقال ابن زيد ظلما كبيرا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ويحتمل أن يكون المراد بقولهم سفيهنا اسم جنس لكل من زعم أن لله صاحبة أو ولدا، ولهذا قالوا وأنه كان يقول سفيهنا أي قبل إسلامه على الله شططا أي باطلا وزورا. ولهذا قالوا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا أي ما حسبنا أن الإنس والجن يتماثلون الكذب يتمالؤون الكذب على الله في نسبة الصاحبة والولد إليه يتمالؤون على الكذب على الله في نسبة الصاحبة والولد إليه. فلما سمعنا هذا القرآن وآمنا به علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله في ذلك. وقوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا يكذبون على الله بنسبة الصاحبة والولد لله عز وجل. نعم. في الأول كانوا يصدقونهم ما يظنون أنهم يتمالأ الإنس والجن يعني على الكذب بهذا، لكن لما سمعوا القرآن عرفوا الحق. نعم. وقوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا، أي إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البراري وغيرها كما كان عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوءهم، كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته، فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا، حتى تبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم، كما قال قتادة فزادوهم رهقا أي إثما، وازدادت الجن عليهم بذلك جرأة. جراءة. قال الثوري، وقال الثوري عن منصور عن إبراهيم في قوله فزادوهم رهقا أي زادت الجن عليهم جراءة. وقال السدي كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر أنا فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي، قال فإذا عاذ بهم من دون الله أرهقتهم الجن الأذى عند ذلك، رهقتهم الجن الأذى عند ذلك. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال حدثنا الزبير بن الخريت عن عكرمة قال كان الجن يفرقون من الإنس كما يفرق الإنس منهم أو أشد، كما يفرق الإنس منهم أو أشد. وكان الإنس إذا نزلوا واديا هرب الجن فيقول سيد القوم نعوذ بسيد أهل هذا الوادي، فقال الجن نراهم يفرقون منا كما نفرق منهم، فدنوا من الإنس فأصابوهم بالخبل والجنون، فذلك قول الله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال أبو العالي والربيع وزيد بن أسلم في قوله رهقا أي خوفا، وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فزادوهم رهقا أي إثما، وكذا قال قتادة وقال مجاهد زاد الكفار طغيانا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا فروة بن أبي المغراء الكندي قال حدثنا القاسم بن مالك يعني المزني عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه عن كردم بن أبي السائب الأنصاري قال خرجت مع أبي من المدينة في حاجة، وذلك أول ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فآوان المبيت إلى راعي غنم، فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملا من الغنم فوثب الراعي فقال يا عامر الوادي جارك، فنادى مناد لا نراه يقول يا سرحان أرسل، فأتى الحمل يشتد حتى دخل في الغنم لم تصبه كدمة، وأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بمكة وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، ثم قال وروي عن عبيد بن عمير ومجاهد وأبي العالي والحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي نحوه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد يكون هذا الذئب الذي أخذ الحمل هو ولد الشاة، كان جنيا حتى يرهب الإنسي ويخاف منه، ثم رده عليه لما استجار به ليضله ويوهنه ليضله ويوهنه ويخرجه عن دينه، والله أعلم. وقوله: وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، أي لن يبعث الله بعد هذه المدة رسولا، قاله الكلب وابن جرير. قال تعالى: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يخبر تعالى عن الجن حين بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن، وكان من حفظه له أن السماء ملئت حرسا شديدا وحفظت من سائر أرجائها، وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك، لئلا يسترقوا شيئا من القرآن فيلقوه على ألسنة الكهنة فيلتبس الأمر ويختلط ولا يدرى من الصادق. وهذا من لطف الله بخلقه ورحمته بعباده وحفظه لكتابه العزيز. ولهذا قالت الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، أي من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهابا مرصدا له، لا يتخطاه ولا يتعداه، بل يمحقه ويهلكه. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أي ما ندري هذا الأمر الذي قد حدث في السماء، لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وهذا من أدبهم في العبارة، حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل، والخير أضافوه إلى الله عز وجل، وقد ورد في الصحيح: والشر ليس إليك. وقد كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك، ولكن ليس بكثير، بل في الأحيان بعد الأحيان، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار، فقال: ما كنتم تقولون في هذا؟ فقلنا: كنا نقول يولد عظيم يموت عظيم. فقال: ليس كذلك، ولكن الله إذا قضى الأمر في السماء، وذكر تمام الحديث. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد أوردناه في سورة سبأ بتمامه، وهذا هو السبب الذي حملهم على طلب السبب في ذلك، على تطلب نعم السبب في ذلك في رمي النجوم. نعم. فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بأصحابه في الصلاة، فعرفوا أن هذا هو الذي حفظت من أجله السماء، فآمن من آمن منهم، وتمرد في طغيانه من بقي، كما تقدم حديث ابن عباس في ذلك عند قوله في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ولا شك أنه لما حدث هذا الأمر، وهو كثرة الشهب في السماء والرمي بها، هال ذلك الإنس والجن وانزعجوا له وارتاعوا لذلك وظنوا أن ذلك لخراب العالم، كما قال السدي: لم تكن السماء تحرس إلا أن يكون في الأرض نبي أو دين لله ظاهر. وكانت الشياطين قبل محمد صلى الله عليه وسلم قد اتخذت المقاعد في السماء الدنيا، يستمعون ما يحدث في السماء من أمر. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا، رجموا ليلة من الليالي، ففزع لذلك أهل الطائف، فقالوا: هلك أهل السماء، لما رأوا من شدة النار في السماء واختلاف الشهب. فجعلوا يعتقون أرقاءهم ويسيبون مواشيهم. فقال لهم عبد يا ليل ابن عمرو ابن عمير: ويحكم يا معشر أهل الطائف، أمسكوا عن أموالكم وانظروا إلى معالم النجوم، فإن رأيتموها مستقرة في أمكنتها فلم يهلك أهل السماء، إنما هذا من أجل ابن أبي كبشة، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وإن أنتم لم تروها فقد هلك أهل السماء. فنظروا فرأوها فكفوا عن أموالهم، وفزعت الشياطين في تلك الليلة، فأتوا إبليس فحدثوه بالذي كان من أمرهم، فقال: ائتوني من كل أرض بقبضة من تراب أشمها. فأتوه فشم، فقال: صاحبكم بمكة. فبعث 7 نفر من جن نصيبين فقدموا مكة، فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي في المسجد الحرام يقرأ القرآن، فدنوا منه حرصا على القرآن حتى كادت كلاكلهم تصيبه، ثم أسلموا. فأنزل الله تعالى أمرهم على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد ذكرنا هذا الفصل مستقصا في أول البعث من كتاب السيرة المطول، والله أعلم، ولله الحمد والمنة. قوله تعالى: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول مخبرا عن الجن إنهم قالوا مخبرين عن أنفسهم: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، أي غير ذلك، كنا طرائق قددا، أي طرائق متعددة مختلفة وآراء متفرقة. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغير واحد في قوله كنا طرائق قددا، أي منا المؤمن ومنا الكافر. وقال أحمد بن سليمان النجاد في أماليه: حدثنا أسلم بن سهل بحشل حدثنا علي بن الحسن بن سليمان وهو أبو الشعثاء الحضرمي شيخ مسلم حدثنا أبو معاوية قال: سمعت الأعمش يقول: تروح إلينا جني، فقلت له: ما أحب الطعام إليكم؟ فقال: الأرز. قال: فأتيناهم به فجعلت أرى اللقمة ترفع ولا أرى أحدا، فقلت فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ قال نعم. قلت فما الرافضة فيكم؟ قال شرنا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: عرضت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي فقال هذا إسناد صحيح إلى الأعمش. وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة العباس بن أحمد الدمشقي قال: سمعت بعض الجن وأنا في منزلي بالليل ينشد: قلوب براها الحب حتى تعلقت مذاهبها في كل غرب وشارق، تهيم بحب الله والله ربها معلقة بالله دون الخلائق. وقوله: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، أي نعلم أن قدرة الله حاكمة علينا وأنا لا نعجزه في الأرض ولو أمعنا في الهرب، فإنه علينا قادر لا يعجزه أحد منا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، يفتخرون بذلك وهو مفخر لهم وشرف رفيع وصفة حسنة. وقولهم: فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة وغيرهما: فلا يخاف أن ينقص من حسناته أو يحمل عليه غير سيئاته، كما قال تعالى: فلا يخاف ظلما ولا هضما. قوله: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، أي منا المسلم ومنا القاسط، وهو الجائر عن الحق الناكب عنه، بخلاف المقسط فإنه العادل، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، أي طلبوا لأنفسهم النجاة. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، أي وقودا تسعر بهم. وقوله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. اختلف المفسرون في معنى هذا على قولين: أحدهما وأن لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها لأسقيناهم ماء غدقا، أي كثيرا، والمراد بذلك سعة الرزق، كقوله تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، وكقوله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وعلى هذا يكون معنى قوله لنفتنهم فيه، أي لنختبرهم، كما قال مالك عن زيد بن أسلم في قوله لنفتنهم لنبتليهم من يستمر على الهداية ممن يرتد إلى الغواية. ذكر من قال بهذا القول: قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وأن لو استقاموا على الطريقة، يعني بالاستقامة الطاعة. وقال مجاهد في قوله: وأن لو استقاموا على الطريقة، قال الإسلام. وكذا قال سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعطاء والسدي ومحمد بن كعب القرظي. وقال قتادة في قوله: وأن لو استقاموا على الطريقة، يقول: لو آمنوا كلهم لأوسعنا عليهم من الدنيا. وقال مجاهد في قوله: وأن لو استقاموا على الطريقة، أي طريقة الحق. وكذا قال الضحاك، واستشهد على ذلك بالآيتين اللتين ذكرناهما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكل هؤلاء أو أكثرهم قالوا في قوله لنفتنهم فيه، أي لنبتليهم به. وقال مقاتل: فنزلت في كفار قريش حين منعوا المطر 7 سنين. والقول الثاني في قوله: وأن لو استقاموا على الطريقة، الضلالة، لأسقيناهم ماء غدقا أي لأوسعنا عليهم في الرزق استدراجا، كما قال: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وكقوله: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وهذا قول أبي مجلز لاحق بن حميد مجلز، فإنه في قوله: وأن لو استقاموا على الطريقة أي طريقة الضلالة رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، وحكاه البغوي عن الربيع بن أنس وزيد بن أسلم والكلبي وابن كيسان، وله قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وله اتجاه ويتأيد بقوله لنفتنهم فيه. وقوله: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا أي عذابا شاقا شديدا موجعا مؤلما. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وقتادة وابن زيد في قوله عذابا صعدا أي مشقة لا راحة معها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: جبل في جهنم. وعن سعيد بن جبير: بئر فيها. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.